نعم عشان في هذا الله انك صليت المغرب رحت على سياره انا ويا ربع معي وجب علينا وقت المغرب وقلت لهم وقفوا بنصلي وقفنا ونصلي عشان على قدود صليت وصليت بعدين ذكر علي اني ماني على وضوء ماني على قدود بعدين عقب ما رجعت على البيت انا توضيت وصليت وقالوا لي ناس لا تصلي لنا حتى يجب المغرب ما بين وقتين صلاه لا تصلي حتى يجب المغرب عليك وصل وانا ما عصيتهم وصليت تجددت وصليت المغرب لا احسنت واخطاوا احسنت واخطاوا اللي قال لك انه ما صلاه الا في المغرب الاخر ما بين وقتين صلاه هذا غلط فاذا صليت مع الناس ثم ذكرت انك على حدث فاتها في الحال توضا فاتها في الحال هذا اجل من نام عن الصلاة الربع اللي صلى أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك على الفور ما قال واقيم الصلاة للذكر الحاصل أن الإنسان إذا صلى وعلى حدث ثم تنبه يبادر الصلاة توضأ يبادر أو استيقظ وقد خرج الوقت يبادر الله يصلي ولا يأخر ولا يأجلها لكن المسافرون إذا حضر وقت المغرب وبالسيارة مسافرون الأفضل ما ينزلون الافضل يأجل المغرب ما عليك هذا الافضل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل دخول المغرب اجل المغرب الى بعد ما عندك بعد العشاء واذا ارتحل بعد قبل الزوال اجل الظهر الى مع العصر يجمعها مع العصر وهكذا المغرب اذا ارتحل الانسان من مكانه على السياره او على الدابه قبل الغروب يأجل بس المغرب ما يقول انزلوا وصلوا المغرب لا يأجلها ما عليك هذا السنه.